إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء اليوم، معكم في مواجهة أمان هلال على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، وأنا معكم مياد الفيشاوي. لقاء السبت مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك زمان. أهلا وسهلا. وطبعا حضرتك أول ما دخلت الاستوديو قلت لي أنه كان في حلقة رائعة في الصباح هنا القاهرة عن ثورة 23 يوليو. دي حقيقة. كل التحية يا رب يعني لدورك وطبعا دور أستاذ أحمد رشاد على هذه الحلقة الجميلة، والدكتور محمد رفعت الإمام. الحقيقة أنه إحنا على موجات البرنامج العام بنحتفي بثورة 23 يوليو، بس إحنا عايزين نقف مع حضرتك نبدأ بالاحتفال، لأنه خلاص قربنا يعني 3 أيام أو يومين. ما خلاص أسبوع الاحتفال، وأسبوع ده الاحتفال. أنا كنت تساءلت أسئلة كتيرة جدا عن الجماعة الإرهابية في الأيام دي، في ثورة 23 يوليو 52، لأنه إحنا محتاجين نعرف برضو الأدوار اللي هي يعني. أنا شفت تقرير على إحدى القنوات الإخبارية بيقول إن كل 11 سنة بيتجدد حلم السلطة لدى الجماعة الإرهابية، ويعني رقم 11 عندهم ليه سر معين، إن كل 11 سنة بيتجدد عندهم الحلم ده. فأنا إحنا عايزين نفكر مستمعينا ب تاريخ الإخوان جماعة الإرهابية، وقت 23 يوليو عملوا إيه ولغاية تاريخنا الحديث دلوقتي. دي أسوأ جماعة على وجه الأرض. جماعة يعني مش إنشاء، وهنقول دلوقتي جماعة مجرمة زرعت في هذه المنطقة لأسباب معروفة. يعني للأمانة في دراسات كتير وكلها مهمة، لكن لما يبقى في كتاب من جوه هذه الجماعة ولقيادة كبيرة كانت مطلعة على أسرارها وشايفها من الداخل، وربنا يعني اداله القدرة على أنه يتوقف ويراجع نفسه ويحاسب نفسه، رغم أن ده نادر يحصل جوه الجماعة، لأن هم التربية عندهم والتنشئة بتخلي العضو زي ما هم وصفوا الموضوع، زي ما مصطفى مشهور قال يبقى كالميت بين مغسله، يعني لا قوة له ولا حيلة، فيتعمل فيه زي ما هم عايزين. ويعني جزء من تدريبات هذه الجماعة بتغرز هذا السلوك. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني انه حد يكلف انه ياخد صندوق مغلق عشان يروح يسلمه لحد تاني في مكان تاني، بس لازم يروح له في مكان مقطوع وما ينفعش يطرح غير مش، فيروح ما يلاقيش حد، فيرجع يقول لهم انا رحت زي ما بس ما لقيتش الراجل انت قلتولي عليه، فيضحكوا ويقولوا له ما احنا عارفين ما فيش حد، احنا بس هنشوفك هتبقى مطيع ولا لا، اختبر ولاءه يعني. فاختبارات من هذا النوع باستمرار علشان يعودوه على السمع والطاعه، ما يسألش ما يفهمش ما يعملش ما يتكلم. هو بيختار العنصر ده يا أستاذ أحمد، إيه مواصفاته؟ هل اللي بيبقى هو إنسان ضعيف الشخصية؟ هقولك أنا، لا بيبقى في ليه مقدمات. يعني تفتكر الفترة اللي لما كانوا هما في السلطة وقالوا عايزين نعمل الدوام في مصر، المحلات تقفل بدري والبتاع ومش عارف إيه ونبتدي اليوم، كان يعني مخطط انه يبقى السلوك الاخواني او النظام الاخواني يتعمم في مصر كلها. هم اتعودوا انه عناصرهم يتم ترشيحها دائما في المساجد وفي صلاة الفجر تحديدا، لانه عندهم الشاب اللي بينزل يواظب على صلاة الفجر

فجري بينور سنين يا أحني من الحنين أم كل الإنسانية تأتي من لؤمة الآلية العمل والرزقني يا مصر مصر تحيا